به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وما زال حديثنا موصولا ببيان الوسائل المشروعة لعلاج آفة ضعف الإيمان وإن شئت فقل الوسائل المشروعة لزيادة الإيمان. وكنت قد دندنت في اللقاء الماضي حول أثر العمل الصالح في زيادة الإيمان وبينت أن المؤمن الذي يريد لشجرة إيمانه نماء وازدهارا وقوة وثباتا عليه أن يسعى في اتجاهين لا بد منهما. الأول عمارة قلبه وجوارحه بالأعمال والأخلاق والصفات التي جعلها الله عز وجل علامة على صدق الإيمان وكماله وربط وجوده بوجودها وربما علق وجودها على وجود الإيمان. والبعد الثاني أن يسعى في تطهير باطنه وظاهره من الأفعال والأخلاق والصفات التي يتنافى وجودها مع كمال الإيمان وثباته. وضربنا أمثلة لكل منهما من واقع ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى بيان وسائل أخرى. أولها أن يعيش العبد في أجواء إيمانية ليتنفس هواء الإيمان ويتباعد ما استطاع عن الأجواء المسممة بالذنوب والشهوات والشبهات. فشجرة الإيمان كشجر الدنيا، شجرة الصيف لا تحتمل جو الشتاء والعكس إلا بتدخل من البشر، كذلك شجرة الإيمان تحتاج إلى أجواء تناسبها وتساعد على نمائها. ومن ثم قال الله عز وجل جامعا بين ضرورة اختيار البيئة التي يكون المرء فيها والصحبة التي يحرص عليها فقال لمسجد أسس دليل على استحباب الصلاة في المساجد المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وإقامة سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه دليل أيضا على استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، وقال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله: فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله جل وعلا، فهو فاضل وأهله فضلاء. ومن ثم مدحهم الله عز وجل بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي من الذنوب والأوساخ والقابورات والنجاسات والأحداث. ومن المعلوم أن من كان يحب شيئا يكون حريصا على السعي إليه والاجتهاد في كل ما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والنجاسات والأحداث، ومن ثم سبقوا إلى الإسلام وكانوا محافظين على الصلوات وعلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة شرائع الدين، وكانوا ممن يحترزون من مخالفة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحبة هؤلاء الخير كل الخير. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: ففيها الأمر بصحبة الصالحين ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من المنافع والفوائد ما لا يحصى. وعلى الضد من ذلك حذر الله عز وجل من صحبة الأشرار البطالين، فقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والأحاديث في الحق على صحبة الأخيار ومجانبة الأشرار وإيثار مجالس الطاعة والذكر والفرار من مجالس المعصية والغفلة كثيرة معلومة لا يتسع الوقت لسردها. وفيما سبق قال العالم لقاتل المئة: ودع أرضك هذه فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل فاعبد الله عز وجل معهم. فمن أراد سلامة شجرة إيمانه ونماءها فعليه أن يعرضها لما يلائمها ويناسبها من الأحوال والأعمال والأجواء لكي تزدهر وتنمو، وليحذر من تعريضها لكل ما ينافي صحتها وكمالها ونماءها من الأحوال المسلمين وتفريج كرباتهم وعيادة المرضى وتشييع الجنائز والتردد إلى الأماكن المقدسة للحج والعمرة والزيارة وغير ذلك من الأحوال والأعمال يلائم ويناسب شجرة الإيمان فتنمو وتزدهر. وليس شيء أنفع لقلب العبد ولزيادة إيمانه من صحبة الأخيار والنظر في أفعالهم ومحاولة التأسي بهم. فإن كنا قد افتقدناهم أحياء فلنرجع إلى ما دون من سيرتهم وأخلاقهم في كتب التراجم والرجال والسيرة لنعلم أين نحن منهم. وليس شيء أضر على قلب العبد وإيمانه من صحبة الأشرار والنظر في أفعالهم، فالطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري كما تقدم بيانه مرارا. وهنا أستحلف كل أبي الغيور يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر أن يراقب أولاده ذكورا وإناثا في من يصاحبون ويخالطون ويعاشرون، فإن البلاء كل البلاء إنما يأتي دائما من صاحب السوء الذي هو ساحب كما لا يخفى. والعجيب أن صاحب السوء دائما ما يبادر هو إلى جذب وسحب الآخر إلى سوءه وفساده، وقل أن تجد رجلا صالحا موفقا يقدر على صحبة أهل الشر للحيلولة بينهم وبين ما هم عليه من شر وسوء وفساد. والمثال الواقعي يشهد بذلك، لو أنك جئت بثمرة فاسدة وسط مجموعة من الثمار الصالحة، ما النتيجة؟ الثمار الصالحة تفسد تبعا لهذه الثمرة الفاسدة. فمن هنا كانت خطورة صحبة الأشرار والفاسقين، والخطورة الأكبر إهمال الآباء لهذه الجزئية، وسوف يسألون عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فكلكم مسؤول، أو فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الوسائل المشروعة لعلاج ضعف الإيمان في النفس الخوف من سوء الخاتمة، عافانا الله وإياكم. فإن الخوف من سوء الخاتمة يدفع العبد إلى الإكثار من الخيرات والباقيات الصالحات وتوقي الزلات ودوام الافتقار إلى خالق الأرض والسماوات وعدم الأمن من مكره جل وعلا طرفة عين، وذلك يجدد الإيمان في القلب. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى أشد الناس خوفا من سوء الخاتمة، مع قوة إيمانهم وصلاح أحوالهم وكثرة أعمالهم الصالحة، حتى قال قائلهم: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة الخاطرة التي تخطر ببال الإنسان، خوف الصديقين عند كل خطرة وعند كل حركة. وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يدري، خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يدري. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: وكان يعمل واعظا ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا، يكذبني من يرى فعلي يخالف قولي، عياذا بالله. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أبرقت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وسبق أن ذكرت أن الصحابة الذين لقيهم ابن أبي مليكة رحمه الله من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأبو هريرة والعبادلة الأربعة، ولقي بالسن جماعة أجل كسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، ولم ينقل عن واحد من الصحابة خلاف ذلك، فكان كالإجماع على الخوف من النفاق في الأعمال. فينبغي أن يكون الخوف من سوء الخاتمة ماثلا أمام عين كل واحد منا، لأن الخوف باعث على العمل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأقول ينبغي أن نستحضر دائما وأبدا الخوف من سوء الخاتمة، لأن الخوف باعث على العمل. وقد بكى سفيان الثوري رحمه الله تعالى ليلة حتى أصبح وهو إمام أهل زمانه، فقيل له: كل هذا خوفا من الذنوب؟ قال: لا والله، إنما أخاف من سوء الخاتمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل من ذنوبه أن تخونه عند موته فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين الخاتمة الحسنى عقوبة لهم على سوء أفعالهم. وإذا كان الإنسان في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله عز وجل وأغفل قلبه عن ذكره وعطل لسانه عن ذكره، وعطل جوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، يعني خروج الروح؟ وقد جمع الشيطان عليه كل قوته وهمته وحشد له كل ما يمكنه لينال منه فرصته في هذا الوقت، فإن ذلك آخر العمل وأقوى ما يكون الشيطان على الإنسان في هذا الوقت، وأضعف ما يكون الإنسان في تلك الحال. فمن يا ترى يسلم مع هذا؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ بعيد، من قلبه بعيد عن الله عز وجل، غافل عن ذكره، متبع لهواه، أسير لشهواته، لسانه يابس عن ذكر الله، وجوارحه معطلة عن طاعته، مشتغلة بمعاصيه، بعيد أن يوفق لحسن الخاتمة، فإنه لا يوفق لها إلا من صلح باطنه واستقام ظاهره. لا يوفق للخاتمة الحسنى إلا من صلح باطنه واستقام ظاهره. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.